Thank you. Allah'a emanet. وارزقنا نقاط الصدر وطهارته. الثبات والتلويح. كانت التلاوة لما تيسر من سورة آل عمران، وقد أمتعنا بها القارئ بإذاعات مصر وعلم من أعلام إذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الله فضل المقيم بجبريز بني عمرو. شكرنا لفضيلته ولحضراتكم جميعا، ونشكر ايضا لمن اتى اثناء التلاوه الاستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار عبيد، ونشكر لفضيله الشيخ الشاب الفسيحي من قريه قصر اباظه. واقول لحضراتكم ما قاله نبينا الكريم عن حمله القران، ينادى يوم القيامه على قارئ القران فيقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكفى قول ربنا سبحانه عن أهل القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيها السادة، كما كان شيخنا الراحل الشيخ سيد منصور موهوبا بتعليم أحكام القرآن وفنية تجويد روايات القرآن، فلقد أتى زميل الموهوب بالقرآن فضيلة الشيخ علي أيوب القارئ والمعلم لقراءات القرآن، والذي نراه بهذه الشخصية وهذه الكيفية على القنوات الفضائية خاصة بقناة الفجر، فضيلة الشيخ علي أيوب للقرآن موهوب وصوت بلغ كثيرا من الدروب، وهو بين اهل القران محبوب يتفضل مشكورا.